بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. عيدكم مبارك. يسعدني أن يكون معي في حلقة اليوم فضيل الشيخ عماد رفعت، الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير. مرحبا حبيب الستار، أهلا وسهلا. طبعا أيام عيد وأيام جميلة وأيام بركة، وهذه الحلقة هي يعني عنوان الحلقة تشاركنا فيه أنا والشيخ عماد رفعت. صحيح. وقرر أن تكون الحلقة بعنوان كيف النجاة. صحيح. عنوان يدل على أشياء هامة وليس أهم من النجاة. صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يعني في البداية خلينا أقول لحضرتك كل عام أنت بخير وأنتم بخير. خلينا أقول لقناة صفا كل عام أنتم بخير. خلينا أقول للأمة الإسلامية كلها كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم في نعمة الله تبارك وتعالى، كل عام وأنتم على توحيد صحيح، كل عام وأنتم على عقيدة صحيحة، كل عام وأنتم على منهج سليم، كل عام وأنتم في رفعة وتقدم، كل عام وأنتم فوق أعدائكم فضله تبارك وتعالى. اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير. يعني ليه كيف النجاة؟ أقول لحضرتك ليه أستطارك. يعني الله عز وجل خلق الإنسان وأراد له الإيمان، والله عز وجل أعلى من شأن المؤمن، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله عز وجل قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انظر إلى هذا الفعل المضارع تأمرون. لم يقل الله تبارك وتعالى تقولون، لكن قال تأمرون. لما؟ لأن الأمر لا يكون إلا من الأعلى للأدنى. نعم. فالنجاة لا تكون إلا إذا كنت أنت الأعلى حتى تأمر بالمعروف من هو أدنى. ولن تكون الأعلى إلا إذا رجعت إلى دينك ومعتقدك، إلا إذا تمسكت بالتوحيد الصحيح. كيف النجاة؟ الله عز وجل يعني ما نصر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة المال ولا بكثرة العداد، لا. يعني لما تنظر في حال أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هتجد أنهم أعزك الله كانوا قلة في العدد وكانوا ضعفاء جدا في العتاد، لكن ربنا سبحانه وتعالى نصرهم بإيه؟ نصرهم أعزك الله بالتوحيد السليم وبالعقيدة الصحيحة. ولذلك تجد رابط كبير جدا جدا جدا جدا ما بين الإيمان وبين التوحيد. أنا كنت ذكرته قبل كده أن العيد جعل لإظهار وبيان التوحيد. العيد شرع لبيان التوحيد، بمعنى أنك أنت في العيد بتقول إيه؟ بتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إشعار التوحيد. إشعار التوحيد، إشهاره. نعم. إشهاره. ده أنت مش بتقول كده في سرك، لا، ده أنت بتخرج في الميادين. صحيح. وفي الأسواق وتجهر بكلمة الإيه؟ بكلمة التوحيد. صحيح. فالنجاة في كلمة التوحيد. الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا، أن نعتصم بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خلي بالك يا أستاذ طارق أن إحنا أمة ضعيفة من ناحية المادية، أمة ضعيفة، أمة فقيرة، على طول كنا أمة فقيرة. يعني حضرتك لو تنظر إلى ما قبل الرسالة هتلاقي أمة جاهلة لأنها أمة صحراوية. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أمة فقيرة ما عندهاش لا المال ولا العتاد. الفرس والروم لما نظروا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، هم نظروا لسيدنا النبي على إنه واحد أخرجه القحط والجوع لطلب المال. لأنهم عارفين إن الجزيرة العربية هي مكان كانت فقيرة. فقيرة. فقالوا هذا الرجل أخرجه طلب المال وطلب والعوز يعني. فلما أرسلوا له بالمال رفض المال، علموا أن المسألة مش قضية مال، لكن المسألة قضية إيه؟ عقيدة. الله عز وجل نصر النبي عليه الصلاة والسلام على ضعف النبي من ناحية المادة ومن ناحية المال ومن ناحية الاعتاد، بس نصرهم بالتمسك بالتوحيد، التمسك بلا إله إلا الله. الفارق الذي يربط بين النصر وبين الهزيمة التوحيد. يعني كلما تمسكت بالتوحيد نصرك الله عز وجل، كلما كنت قريبا من التوحيد نصرت، وكلما كنت بعيدا عن التوحيد وزدت. إن تنصر الله أحسنت. هنا نصرة الله عز وجل تكون بالتمسك بالدين والتوحيد و... أحسن. الفرس والروم خلي بالك نظروا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والرسالة النبوية، المعجز اللي فيه انت عارف هو إيه؟ هو ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى بالنفس البشرية، التوحيد غير النفس البشرية، حولها من نفس بهائمية خالص، نفس بهائمية الى نفس في اعلى درجات الانسانية. دي المعجزة اللي استغرب منها جدا الفرس الروم. يعني شوف الاسلام عمل ايه، التوحيد عمل ايه، ارتقى بالنفس البشرية من جميع النواحي. أعزك الله، الفرس عرفوا الحمام الفرنج اللي احنا لسه عارفينه دلوقتي، عرفوه من اكتر من 1000 سنة. الروم عرفت السيراميك من اكتر من 1000 سنة. الجدران كانت عند الفرس والروم كانت مرصعة بالذهب وبالفضة. احنا دلوقتي اللي بيعمل بلاستيك على الحيطة بيقول لك انا خلاص يعني عملت حاجة مودرن قوي يعني. كانت الملاعق عندهم اللي بيأكلوا بيها ملاعق من ذهب ومن فضة، كانت الاكواب اللي بيشربوا فيها من ذهب ومن فضة. قوم عاد وثمود لما كانوا بيلعبوا او يبقى عندهم فراغ وعندهم ملل كانوا بينحتوا قصور لعلهم يلعبون، بيلعبوا يعني واحد بيلعب كده يقوم يبني ايه، يبني بيت. وصلوا لدرجة علمية هائلة، اللي يعني العلم وصل عندهم الى درجة عالية جدا، الى درجة انهم فكروا في تصنيع مادة للخلود. نعم. لعلهم يخلدون، يعني يفكروا في تصنيع مادة عشان ما يموتوش عشان يخلد. فهنا النفس عزك الله، النفس العربية كانت ايه، كانت نفس حيوانية. جعفر بن ابي طالب عزك الله، وهنا بوضح لك فرق التوحيد عمل ايه في النفس البشرية من جميع النواحي. جعفر بن ابي طالب لما خاطب الملك النجاشي قال اخبرنا عن الاسلام، ايه هو الاسلام يعني؟ قال ايها الملك، كنا قوم جاهلية نعبد الاوثان ونقطع الارحام ويستحل بعضنا الدماء من بعض، يعني زي الحيوانات. نعبد الاوثان بلا عقل، نقطع الارحام اي حد يقتل اي حد. فجاءنا رسول من أنفسنا نعرفه ويعرفنا فأمرنا بعبادة الله ونبذ عبادة الأوثان فأمنا به وصدقناه. ارتقاء بالنفس البشرية. كانت الحروب بتدور بين العرب، يعني حروب تدور بالأربعين والخمسين سنة، حرب عشان جمل وحرب عشان حصان وحرب عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، حرب الغبراء وغيرها وغيرها وغيرها، ويغوص وأيام في الجاهلية بتدوم 40 و50، والحرب بين الأوس والخزرج تستمر 120 سنة. 120 سنة. كل دوت عشان خاطر ايه في الاخر؟ مفيش اي اسباب. فكانت جاهلية متقعة. الاسلام بقى حرر نفس البشرية وارتقى بالنفس البشرية من ارقى درجات، من ارقى درجات الحيوانية الى اعلى درجات الانسانية. طب المادة مش موجودة، نصره الله عز وجل بضد السبب، حتى بضد السبب. يعني السبب ما كانش مع المسلمين، كيف ان جاي التمسك بالتوحيد؟ هقول لك مثال بسيط جدا. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا صفينة هرب من معسكر الروم، الروم قبضوا عليه في هرب. قضية التوحيد دي قضية فاصلة وناصرة جدا يعني. فأراد ان هو يبحث عن جيش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج من المعسكر بعد ما هرب، بعدين ينظر يمينا ويسارا يبحث عن جيش أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجد. فإذا به من بعيد ينادي على أحدهم كأنه وجد أحدهم ليسأله عن جيش أصحاب النبي، فنادى عليه من بعيد يا أبا الحارث. شوف بقى، خلي بالك لما يبقى الإنسان في التوحيد ربنا ينصره بالسبب وبضد السبب. أبا الحارث نظر إليه أو ما إليه بعينيه بعينيه وطأطأ إليه بأذنيه وأتى عليه. فكلمه أبا الحارث، قال أنا صفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي الحارث ينظر إليه وكأنه يقول هل من خدمة أؤديها لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما تعلم أين جيش أصحاب النبي؟ فنظر إليه بعينيه وتقطع إليه أذنيه وجث على ركبتيه، صعد على ظهره صفين وركب عليه ومشي في الصحراء. وبعدين من بعيد رأوا سوادا، يعني رأى صفين سواد كبير ألا وهو المسلمين. فالمسلمين لما رأوا أبو الحارث، رأوا أبو الحارث ويحمل على ظهره صفين، فتحوا الأبواب دخل، وبعدين برك على رجليه على ركبتيه ونزل صفينة وقال له جزاك الله خيرا عني يا أبا الحارث. أبا الحارث ده كان الأسد. الأسد السبب بيقول إن الأسد في الصحراء عندما يرى يعني صفينة يعمل معه إيه؟ يهجم عليه. يهجم عليه. لكن ضد السبب يقول إن ربنا ينصره، ينصر صفينة بضد السبب. ليه؟ عشان التوحيد. متمسك أعزك الله بكلمة التوحيد. يعني خالد ابن الوليد أعزك الله في مؤتة يحارب المشركين 200 ألف، المشركين كانوا 200 ألف، وخالد ابن الوليد كان معه 4000. أربعة آلاف بيحاربوا 200 ألف إزاي؟ منطقيا ما ينفعش خالص. ما يعرفش، لكن هو بيحاربه عز وجل. 4000 حاربوا 200000 وانكسر في ايد خالد في اليوم دوت 11 سيف من قسرة القتل. انكسر في ايده 11 سيف. انا مش فاكر مؤتة او تقريب مؤتة ان شاء الله. فالشاهد في المسألة 4000 بيحاربوا 200000 لكن نصر بمين؟ نصر بالتوحيد. خالد بن الوليد اعزك الله لما كان بيفاوض وفدا من وفود المشركين، ام الوفد كبار الوفد قالوا سيدنا خالد بن الوليد يتكلم عنا شيخنا الكبير، الشيخ في اللغة يعني الكبير يعني. قال خالد يتكلم من شاء. فتكلم كبيرهم قال له ايه؟ قال يا خالد اتزعم ان لك ربا؟ قال خالد نعم. قال اتزعم انه على كل شيء قدير؟ قال خالد نعم. قال اتزعم اني ان اردتك بسوء حماك مني؟ قال خالد نعم. شوف قضية وشوف ازاي ربنا نصر دول، كيف النجاة يا اخي، خليك زيهم. اعتقاد ويقين. احسنت. الله يبارك لك. اعتقاد وايه؟ ويقين. هو ده المطلوب والله. انت عارف يا استاذ طارق لو رجعنا للكلمتين بتوع دول، الاعتقاد واليقين في الله عز وجل، الله عز وجل ينصرنا كما نصر النبي واصحابه رضوان الله عليهم وصلاه الله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا ام شيخهم قال لسيدنا خالد ايه؟ قال اذا خذ هذا. قال وما ذاك؟ قال صم ساعه. انت مش بتقول لك رب؟ وبتقول ربك على كل شيء قادر، وبتقول ان انا لو اردتك بسوء ربك يحميك؟ قال نعم. خلاص خذ هذا. ما هذا؟ قال صم ساعة. الساعة في اللغة يعني الوقت اليسير. الساعة في اللغة مش يعني 60 دقيقة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن عباس، لما ابن عباس يقول حدثني النبي ساعة ثم سكت، ثم حدثني ساعة ثم سكت، ثم حدثني ساعة ثم سكت. يعني ما ينفعش واحد يفهم يقول ان سيدنا النبي قالوا الحديث على 3 ساعات. لا. يعني ساعة يعني وقت ايه؟ فترة زمنية يسيرة جدا يعني. فيتكلم ويسكت للتشويق والتنبيه يعني عشان ياخذ انتباه. الشاهد في المسألة اعزك الله قال صم ساعة. صم ساعة يعني انت تشرب من هنا تموت من هنا، ما حدش هيلحقك يعني. طبعا الامر صعب جدا، المشركين موجودين والمسلمين موجودين. هنا المشركين ظنوا انهم غلبوا خالدا رضي الله عنه وارضاه في كلتا الحالتين، ظنوا انهم غلبوه اذا شرب السم فقتل فمات، وظنوا انهم غلبوه ان رفض ان يشرب السم يبقى ظهر انه كذاب على ربه. يعني مغلوب ايه؟ مغلوب. في الحالتين. شوف التوحيد. شوف لما تكون مع ربك، ما الناس دول تعاملوا مع الله بقدرة الله، تعاملوا مع الله باسماء الله، من اسماء الله القدير يبقى قدير. قدر على كل شيء. صح كده؟ راح مسك السم سيدنا خالد بن الوليد، وضع السم على فيه وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 مرات شرب السم. مسلمين موجودين، مشركين موجودين، وتمر الساعه ما يموتش، والساعه ما يموتش، والساعه ما يموتش، والساعه ما يموتش. ليه ما ماتش؟ الله عز وجل نصره. النجاه من هنا، النصره من هنا. السم ده عبد، وربنا سبحانه وتعالى هو مسبب الاسباب. فلما تكون في معية الله، الله عز وجل ينجيك وينصرك، بس بشرط تبقى معاه. ان تنصروا الله ينصرك. فقصتنا يا استاذ طارق ان احنا ما نصرناش ربنا سبحانه وتعالى. يجب ان نعود الى الله تبارك وتعالى. اذا عدنا الى الله نصرنا الله عز وجل. يعني كانت قضية الصحابة، يعني الصحابة اعزك الله في جميع الحروب اللي دخلوها كانوا اقل عدد. حضرتك لو ركزت كده، جميع الفتوحات الإسلامية، جميع الغزوات النبوية، جميع الحروب اللي خاضها المسلمين، هتجد ان العدد دائما كان أقل. صحيح. يعني اعزك الله خالد بن الوليد يحارب الروم 200000 يحاربهم ب4000. خالد بن الوليد لما حارب سيلمة الكذاب كان خالد بن الوليد معاه 3000، انضم اليه عكرمة ابن ابي جهل كان معاه 2200 تقريبا، بقى 5200. ولما ارسل يطلب مدد الجيش من سيدنا ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعت له 2000 وشويه. يعني بحال من الاحوال، باي حال من الاحوال، لم يزد جيش خالد عن 8000. 7-8000 ما بيزيدش عن كده، بينما جيش مسيلمه كان فوق ال 40000. فوق ال 40000. فلك ان تتخيل ان جيش فرق كبير. طبعا فرق كبير جدا، لكن العقيده هي دي بقى، والثبات واليقين هي دي. هي دي اعزك الله. نحن نريد تطبيقات عمليه. يعني هذا الكلام واضح لا شك فيه، الآن إحنا لما بنيجي نتكلم عن الحاجات دي بعض الناس تأخذها كعناوين أو كمعلومة ثقافية عارفها، لكن ما التطبيق العملي في البيت في المنزل في الدولة في المدرسة في الجامعة؟ أكبر مصيبة في الدنيا أستاذ طارق اللي حضرتك قلت عليه ده، إن فعلا ده موجود عند الناس. اللي حضرتك بتنقله دوت فعلا موجود عند الناس، إن الناس بتاخد الأمور دي على إنها حواديث أو قصص. انت حضرتك لمست الموضوع. نعم. الفرق اللي بيننا وبين اصحاب سيدنا النبي ان الامور بالنسبه لهم ما كانتش قصص وحواديت، لا دي كانت امور يقينيه. يعني ايه يقينيه؟ يعني ابو مسلم الخولاني ده كان نبي ولا كان بشر؟ بشر. كان نبي. بشر. كان بشر زينا زيه بالظبط. عز الاسود العنسي لما جمع علماء اليمن وبعدين طلب منهم الاعتراض من نبوته، فاللي كان بيعترض بنبوته كان بيسكت عنه يطلق صراحه، واللي كان بيقول ان هو كاذب كان بيقتله. يعزك الله. هنا لما جه عند ابو مسلم الخولاني ما خدش ما سمعوا عن النبي عليه الصلاه والسلام قصص وحواديت، لكن اخذوا على ايه؟ محمل الايه؟ اليقين. ده الفرق اللي بينه وبينه بالضبط. فلما قال له الاسود العنسي ماذا تقول في محمد؟ قال محمد رسول الله. قال وماذا تقول فيه؟ انا رسول الله. قال لا اسمع شيئا ولم يعترف به. قال له طب تعال نشوف ماذا يفعل ربك بك، تعال نشوف بقى، خلي ربك ينفعك يعني. فاوقد له نارا وبعدين اخدود كبير، وبعدين هرميك في الحفره دي ان لم تقل وان لم تشهد باني انا نبي. هنا لم يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدين الاسلامي ومع النجاة من الله ومع قدرة الله، لم يتعامل مع اسم الله القدير كما نتعامل نحن، ما تعاملش مع المسألة كده، لكن تعامل معها على على على على باليقين والاعتقاد ان ده الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، احذفني عم في النار، حذفه في النار، النار اكلت كل شيء الا جسمه، اكلت الحبال اللي كان مربوط به ولم تمس. سبحان الله. فالقصة هنا انت ازاي تتعامل مع المسألة دي، انت ازاي يكون عندك اليقين انك انت بالله بالله تغلب كل اعدائك، بس بشرط ان يكون ربنا معاك الاول، يكون ربنا معاك طبعا. انما هي القضية في ايه استاذ طارق؟ يعني كيف نبدأ وكيف نسير؟ العودة. العودة. نعم. حتى نصل الى هذه الدرجة او على الاقل قريب من هذه الدرجة. بص يا استاذ طارق، صلى الله النبي يقول عليه الصلاة والسلام انا عندي مريض، المريض دوت يشفى ازاي؟ لما يقول انا مريض الاول، يعترف الاول بمرضه، وبعد لما يقول انا مريض الدواء. يبقى محتاج للطبيب. وبعدين يروح للطبيب فالطبيب يقول له ايه؟ الدواء. احنا مش معترفين اساسا ان عندنا مرض، دي القضية. احنا مش معترفين بان عندنا مرض يا اخي الحبيب. الاول نعترف ان احنا عندنا مرض. ايه هو المرض؟ البعد عن الله. كتير من الناس يقول لك الامة الاسلامية مظلومة، الامة العربية مظلومة، المسلمين مضطهدين في كل مكان. ايوه حبيبي المسلمين مضطهدين في كل مكان، بس هل المسلمين راحوا لربنا؟ ربنا مش هيجي لك. اذهب انت لله يا عم. يعني ايه اذهب لله يا عم؟ يعني انظر الى حال المسلمين الاول، هل حال المسلمين يرضي الله عز وجل؟ هل نصر الله عز وجل؟ لا. يعني واحد شعره طويل قد كده العيب في الحلاق ولا العيب ان هو ما راحش الحلاق؟ طيب ما عمليا كيف يتحقق هذا؟ بص يا اخي الحبيب، عمليا يجب العوده الى التوحيد والى العقيده. يعني ايه العوده الى التوحيد والى العقيده؟ يعني يا اخي الحبيب ما ينفعش تطلب النصره من الله وانت عندك ملايين من الناس بتسجد لغير الله، وتطلب ما لا يطلب الا من الله من غير الله. بيبقى عندك ملايين بتقول يا حسين ويا علي ويا فاطمه، ومسلمين محسوبين على واسمهم مسلمين وهم ليس لهم علاقه بالاسلام المسلمين. عندك صوفيه بتزور الاضرحه وتزور المقابر وتطلب من غير الله ما لا يطلب الا من الله عز وجل. عندك علمانيين يطعنون على الدين ويطعنون على الله عز وجل. عندك مساجد خاويه، عندك حدود مطروقه، عندك ثوابت مهموله، وفي الاخر تقول انا اريد نصرة الله عز وجل. عندك بنات تسير في الشوارع عراية، عندك شباب يتركون الصلاة، عندك شباب يأتون على المخدرات والمسكرات، وبعد ذلك تطلب النصرة من الله عز وجل. ندخل في موضوع كيف النجاة. يعني هناك لفتة. طبعا تعلم أن على وجه الكرة الأرضية المسلمين يعانون في بعض الأماكن في بعض البلدان معاناة شديدة جدا، ما يبعث جو من الحزن وبالفعل مأساة هنا وهناك. فهذا يدعو بعض الناس ألا يحتفل بالعيد، يقول كيف نحتفل بالعيد، لا يوجد طعم للعيد، كلام على هذا المنوال. سؤال رائع. ما السنة هنا؟ أحسن. لا ده سؤال رائع جدا وجزاك الله خير إنك سألته. بنقول دي بدعة كبيرة جدا، بدعة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، وما أوقف الاحتفال بالعيد، لأن أنت لما بتوقف الاحتفال بالعيد أنت بذلك تعلي من شأن العدو. العدو يريد قتلك معنويا، ولذلك قال ربي جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت العيد ده حتى في عز الهزيمة، حتى في عز الهزيمة، ولكن أنت بتخرج وبتحتفل علشان تكسر عدوك معنويا، وعلشان تظهر لعدوك أنك لن تنكسر. فاللي بيقول لن أحتفل نقول له هل أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عاش حياته كلها في دعوة إلى الله وفي حروب تذب عن العقيدة وتنشر التوحيد، تمام كده؟ لا توجد أوقات راحة. هل سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوقف العيد يوما؟ لا، لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. العيد بالنسبة للمسلمين عبادة، عبادة. فمن أوقف العيد أوقف عبادة لله تبارك وتعالى. هذا من أكبر البدع، هذا من أكبر البدع. لا، حياتنا فيها الشقاء وفيها الحزن وفيها السعادة، ولكن هذا لا يجعلنا نوقف العيد. يا أخي الحبيب، إحنا بنقول في يوم العيد ما تزورش القبر علشان تفرح، علشان يوم فرحة، علشان إيه تفرح؟ لا ترد هدية من الله تبارك وتعالى. أنت في الحزن وفي قلب الحزن، وأعطاك الله عز وجل هدية، خذ الهدية من الله تبارك وتعالى، ولا توقف شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. العيد بيأتي بيرفع الهمم، والعيد عبادة للمسلمين. كنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، ربنا يبارك فيك، تتم الكلام اللي كنا بنقوله قبل الفاصل. برضو عايز أأكد على يعني حتة أن النصرة تأتي من عند الله، شرط التمسك بالتوحيد. ألب أرسلان القرن الخامس تقريبا، القرن الخامس هجريا أو السادس، أعزك الله، ألب أرسلان كان بيعاصر أرمانوس ملك الروم. ملك الروم اللي هو أرمانوس ده كان عايش حياته كلها لهدف واحد فقط، ألا وهو القضاء على الإسلام بالكلية. ألب أرسلان كان المجاهد، كان من المجاهدين، أثناء رجوعه من حرب كان بيرفع فيها شأن الإسلام، قطع عليه أرمانوس الطريق. تخيل بكام في الطريق؟ ألب أرسلان كان معه 40,000 مقاتل، وأرمانوس قائد الروم أراد القضاء على ألب أرسلان بالكلية، جهز له جيش، خلي بالك، من 600,000 مقاتل. 600,000 أمام عدد كبير، 40,000 عدد ضخم، 40,000 هيحاربوا 600,000، بس 40,000 مغام ربنا، 40,000 متمسكين بالله عز وجل. هو ده أنا عايز أقول، النجاة بالتمسك، تمسك بالله تبارك وتعالى، الله عز وجل ينصرك بالسبب وبضد السبب. قطع عليه الطريق علشان ما يطلبش المدد. هنا أعزك الله، عمل ايه ألب أرسلان؟ يدوروا على ألب أرسلان، يبحثوا عن ألب أرسلان، مش موجود. إذا بألب أرسلان قد اغتسل وأتى يرتدي الكفن، ولذلك هذا الجيش يسمى في التاريخ بجيش الأكفان أو الجيش المحنط. ارتدى الكفن ووضع على نفسه الحنوط، وبعدين خرج في المسلمين قال كلمتين، الناس بقى تسمع الكلمتين دول. قال أيها الناس، إن لا إله إلا الله اليوم في خطر، وإن أرمانوس أعد العدة للقضاء على الإسلام والمسلمين، وها أنا ذا قد تكفنت وتحنط، فمن أراد الشهادة فليفعل مثل ما فعلت. شوف الكلام الغالي، الراجل معاه 40,000 ما دفاش على ركبته وراح لأرمانوس وقال له ارحمني أنا وجيشي، أبوس إيدك هديك اللي أنت عايزه، لا أنا إيه أملك إيه؟ نفسي، أقدمها في سبيل الله، حتى إذا سألني ربي يوم القيامة ماذا فعلت؟ أقول يا رب جدت. ونعم القائد، الله يبارك في عمرك، ونعم القائد. الجيش بقى كان على نفس أخلاق الإيه؟ القائد. قام الجيش كله، ولذلك حضرتك لما تبحث هتلاقي اسمه جيش الأكفان. إيه اللي حصل أعزك الله؟ 40,000 كل واحد بقى يبحث عن قطعة قماش أبيض يلف بيها إيه نفسه، وتحول الـ40,000 إلى جيش الأكفان. متخيل؟ نعم. 40,000 لابسين إيه الكفن، ما هم يحاربوا 600,000. يعني استعداد للموت. ميت خلاص. هنا خلي بالك 40,000، خد بقى بالك، أرمانوس جاب معاه 600,000 كده وبس؟ لا، ده جاب معاه 70,000 بطريق كده وبس؟ لا، مع كل بطريق بطريق كده وبس؟ لا، و30,000 فيل. يعني بلغة العصر معاه المراج والإف 16، معاه القنبلة النووية والعنقودية، 30,000 فيل و70,000 بطريق. البطريق أعزك الله القائد، يعني في لغة الروم كلمة بطريق يعني الإيه؟ القائد. يعني أنت لما تقول مثلا إيه الجيش ده فيه 70,000 لواء، واخد بالك؟ يعني حاجة يعني كل أسباب القوة موجودة، كل أسباب النصر موجودة. إيه اللي حصل هنا أعزك الله؟ شوف بقى، خلي بالك، ربنا ينصر بالإيه؟ بالسبب ضد السبب. فلما الروم لقوا المسلمين الـ40,000 خارجين بالأكفان، وهم يعلمون أن المسلم إذا مات قفنة في يعني قماش أبيض ويوضع في اللحم، فظنوا أن ربنا بعث من في القبور ليحارب الإيه؟ الروم. سبحان الله. سبحان الله. فلقوا 40,000 طالعين، فهم تصوروا ان الـ40,000 دول ميتين فطلعوا من القبور. فالروم قال لك ايه؟ قال لك طب انا حد ميت، يعني ده انا اكتر حاجه عايز اعملها في اللي قدامي ان انا موته. طب اللي قدامي ده اساسا ميت، ففروا من امامهم مذعورين مهزومين، خافوا منهم. القى الله عز وجل في كل من الرعب، جريوا من المعركه. نعم. يعني الشاهد في المساله تمسك بالتوحيد. طيب احنا كيف نتمسك بالتوحيد وحتى نتخطى الازمه، ازمه الامه؟ لان الحديث ليس عن بلد او فرد او مجموعه. لا، نتكلم عن امه. نعم، الحديث عن امه. يعني من الناحيه العمليه مره اخرى، كيف نحقق ذلك؟ يعني هل نقيم شرع الله مثلا؟ هل نغير من منهجنا التعليميه، من طريقه تربيتنا لابنائنا في البيوت؟ هناك طبعا المسؤوليات، لا احد يخلو من المسؤوليه. بص يا استاذ صلى الله عليه وسلم، حضرتك لو عايز شيء من والدك، واحد عايز شيء من والده، بيعمل معاه ايه؟ هل بيروح يقول له يا ابني كذا وكذا انا عايز منك كذا؟ لا طبعا. لوالده بيحصل؟ ولا بيكون رفيق ومؤدب معاه؟ طبعا. ولله المثل الاعلى، اذا اردت شيئا من ربك فكن مؤدبا مع الله عز وجل. وكمال الادب في كمال التوحيد. فإن أردت من الله عز وجل شيئا فكن مؤدبا ابتداء مع الله، واعلم أن ما عند الله لا يؤخذ بمعصية الله، ولكن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. إزاي؟ خليك مؤدب مع ربنا، ارجع للتوحيد الصحيح. يعني منهجك في الدراسة لازم تكون على المنهج الصحيح، عبادتك لازم تكون على المنهج الصحيح، دراستك لازم تكون على المنهج الصحيح. أكون صريح معك، ما ينفعش يكون في مظاهر للحرب على الله على الفضائيات العلمانية وتطلب النصرة من الله. نعم. والله ما ينفع. صح. ورب ما ينفع، ما ينفعش. دي مشكلة واقع عايشين. جميل. انت بتطلعي ناس على الفضائيات تحت هذا العنوان العريض الخادع حرية الرأي، وتطلع لي شباب ملحدين يقدموا شبهات، وبعدين لما تستضيف ما تستضيفش علماء، تستضيف واحد ما عندوش علم. ليه؟ علشان القنوات العلميه بتظهر صعب الشبهه دي. انت كده بتعمل ايه؟ وعايز نصره من ربنا سبحانه وتعالى. يحاربون الاسلام. جميل. يبقى احنا بنقول طب انت مطلع لي الناس على قنوات علمانيه يلقوا بالشبهات، وطبعا حضرتك ده موجود، مش محتاج ادلل عليه. لا موجود، موجود. ماشي كده؟ ده موجود. وبعدين الـ الـ الـ القنوات بيتخرج هذا الامر، المصيبه انها بتخرج بهذا الامر تحت عنوان حريه الراي. يعني بقى عرض الالحاد دلوقتي حريه راي، حريه راي، حريه فكر، حريه راي، حريه فكر وابداع. عادي قول اللي انت عايز تقول، وبعد كده تقول فين النصره؟ انا ليه في ذيل الامم؟ انا ليه في اواخر الامم؟ سبحان الملك. خلاص انت غير مؤدب مع الله عز وجل. والمجاهره بالمعاصي اكمل لحضرتك. بس ده جانب مهم. انت مثلا لسه اكمله لك اهو، مهم جدا. لسه اكمله لك. يبقى حضرتك بتسال وانا برد على حضرتك، بقول لك ازاله مظاهر الحرب على الله. يعني ما ينفعش يبقى عندك شارع هرم فيه خمور ويمارس فيه كذا وكذا وبعد كده تطلب من ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش يكون في ربا وبعدين تطلب من ربنا سبحانه وتعالى النصرة. لا، إذا أردت النصرة من الله فأزل مظاهر الحرب على الله.